الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشكر أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قرأنا بالأمس ما يتعلق بهذا الفصل، وهو كون العباد لهم قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم، وتقدم ذكر الطوائف والأقوال في هذه المسألة، فقد انحرفت طائفتان ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة لمعرفة الحق والسير عليه والدعوة إليه. فكما تقدم أن من الناس من غلا في باب القدر حتى سلبوا العبد القدرة والمشيئة والاختيار، وجعلوه كالريشة في مهب الريح، وكالشجرة تتحرك أغصانها بسبب الرياح، وهذا قول أولاة الجبرية الذين سلبوا العبد القدرة والمشيئة والاختيار وجعلوه مجبورا محضا، يعني جبرا محضا. وهناك طائفة هم أقل من هؤلاء الغلاة، ويرجع مذهبهم إلى مذهب الجبرية، هم الذين يزعمون أن العبد له القدرة والاختيار في الظاهر، وإلا فهو في الباطن ليست له قدرة ولا اختيار، كما هو قول الأشاعرة. فقولهم يرجع إلى قول الجبرية. وبالمقابل هناك طائفة القدرية الذين غلوا في إثبات فعل العبد، فجعلوه خالقا لفعل نفسه، وجعلوا له إرادة ومشيئة مستقلة عن إرادة ومشيئة الله تبارك وتعالى، وأن قدرته تخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى، فهو يخلق فعل نفسه وليس لفعله ولا لقدرته ولا مشيئة ولا لمشيئته أي تعلق ولا ارتباط بمشيئة الله وقدرة الله. وغلت طائفة من القدرية حتى نفوا علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل حصولها، وهم الغلاة من القدرية الذين قال فيهم السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني في هذا الفصل ما يتعلق بأن فعل العبد ينسب إليه حقيقة، والله سبحانه وتعالى خلق وخلق عمله وفعله، فأفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد فعلا وعملا واختيارا وتحصيلا. هذا هو خلاصة قول أهل الحق، أن أفعال العباد تنسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا، يعني هو الذي خلقها، وتقديرا هو الذي قدرها، وإيجادا هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى، وتنسب إلى العباد عملا وفعلا واختيارا، ومنهم من يقول كسبا لكن ليس ككسب الأشاعرة. الكسب عند الأشاعرة يعني له معنى آخر باطل، فيقولون يقول أهل السنة إن أعمال العباد تنسب إليهم فعلا وعملا واختيارا، أو تنسب إليهم تحصيلا وكسبا، فهذه كلها معاني صحيحة. فربنا تبارك وتعالى جعل للعبد القدرة التي بها يفعل، وهو وقدرته خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وجعل له مشيئة بها يختار. فالله عز وجل جعل للعباد الخيرة، يعني يختارون، وجعل لهم المشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، بل هي خاضعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد جمع الله عز وجل بين ذلك في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم المشيئة. فهذا فيه رد على من؟ رد على الجبرية الذين نفوا أن يكون العبد مشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففيه رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يعمل بمحض مشيئته وليست خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فهنا نخلص إلى أن العبد مخير ومسير. إذا قيل هل العبد مسير أو مخير، فالحاصل أنه مخير ومسير. هو مخير باعتبار أن له مشيئة وله قدرة، وهو مسير، هذا مخير. يعني العبد إذا قيل هل هو مسير أو مخير يقال هو مخير ومسير. كيف ذلك؟ هو مخير باعتبار أن له قدرة يفعل بها، وله مشيئة يختار بها، يختار طريق الخير أو طريق الشر، لكن هذه القدرة هو وفاعلها. يعني القدرة وفاعلها وصاحبها هو خلق من خلق الله، ومشيئة خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو بهذا الاعتبار يكون مسيرا. قال رحمه نعم قال رحمه الله قال ما الجواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب بل هو قادر على ذلك، كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والحافظ الرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، فكل راجع إلى مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله تبارك وتعالى راجعة إلى حكمته. كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ومشيئة الله عز وجل ترجع إلى حكمته. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم والحميد والعليم الخبير سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي هذه الآيات الكريمات أخبر الله تبارك وتعالى أنه قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة في الإسلام أو في الكفر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وفي الآية الأخرى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وفي الآية الأخرى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فربنا تبارك وتعالى له الحكمة وهي الابتلاء والاختبار، كما في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الخلق وعلم بعلمه السابق والأزلي أن منهم من يقبل الخير وأيضا يسارع إليه ويحرص عليه فيوفقه ويهديه ويفتح له أبواب الخير ويبعد عنه الموانع والصوارف ويجازيه بالحياة السعيدة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. ومنهم من يعلم الله سبحانه وتعالى منه عدم حرصه على الخير وعدم فعله للخير بعلمه السابق والأزلي، فيخذله سبحانه وتعالى ويكله إلى نفسه، ولا يعني يهيئ له الأسباب التي بها يهتدي، لأنه لا يستحق الهداية. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لعلمه أنه أهل لهذه الهداية وأنه مستحق لهذه الهداية، ويضل من يشاء ويخذله لأنه أهل لذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا يقول الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فهكذا أراد الله عز وجل أن يبتلي الخلق، فلما كانوا مبتلين ومختبرين كان منهم من هو ناجح في الابتلاء والاختبار، ومنهم الراسب والخاسر. فلهذا كانت الخليقة فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.